حط نفسك يوم مكاني عشان تحس اللي كواني ياللي هزت لي كاني فعذابي حفكرك حشغل بالك في ثواني وحرم قلبك حناني ياللي هزت لي كاني في معاني حدمرك حخونك حنزل دموع من عيونك حخونك وحيجي يوم واشوف Yeah. لأني ما تعودش قلبي في يوم يخونك. كل الحكاية حابة أشوف دمع في عيونك. مش هخونك مش هخونك.